لما كانت الحلقة الثانية والعشرون بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وقبل الكلام أهدت إليه السلام، ثم جعلت تستأنف الرواية وتنهي له الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ العجوز بعد أن فك الرموز وانتهى من قراءة المخطوط الذي عثر عليه السلطان في الصندوق، ودهشت السلطانة وعجب السلطان ووزيره نعمان وجميع من بالديوان، وأراد السلطان أن يحسن مكافأته ويقدم له جائزته، ولكن الشيخ رفض العطية وأخبرهم أن للقصة بقية. ماذا جرى للشيخ منصور بعد اختفاء ولده نور؟ هل وصلت إليه الرسالة؟ وهل عرف مكانه؟ وماذا كان من أمر الأميرة بنت ملك الجزيرة؟ أسئلة أثارت فضولهم وحركت شجونهم، فأقبلوا عليه يسألونه ويستخبرونه، وترك الشيخ الرق من يده ودموعه تنساب على لحيته، وقد أخذه الجهد الجهيد وهو يقص عليهم من جديد. على ما توحد الله، لا إله إلا الله. الشاه بندر فضل ماشي أيام وشهور، يخض بحور ويمشي برور وهو يسأل عن نور. وفي يوم من ذات الأيام وهو ماشي منهار بعد ما ساب العمار، لقى الدنيا شتت عليه، هنبص حواليه يفتش على مكان يدار فيه، ملقاش قدامه غير خرابة لا باب ولا بوابة، راح داخلها وقعد يفكر في الدنيا وأحوالها واللي نابوا منها، ويبكي ويشكي. كفاية يا إنسي. بسم الله الرحمن الرحيم. دموعك قطعت قلبي، انت ليه بتبكي وليه قاعد تشكي؟ انا انت خايف مني؟ ما تخافش، احكيلي وقولي انت ليه بتبكي. انا ببكي على الامل اللي نور حياتي وانطفى، ببكي على الشعاع اللي هداني واختفى، الشجرة الوحيدة اللي ايدي غرستها وعيني رعدتها ودموعي سقتها، ولما جت تظهر ثمرتها وتبان فايدتها، جت الرياح وقصفتها. ابني ربيته بدمي وسقيته من علمي، يا خسارة شبابه، ايه اللي نابه يا خسارة. كفاية كفاية يا انسي. ما تقدرش تدلني عليه، ما تقدرش ترشدني اليه. مش عارف يا انسي ليه ملتلك نفسي. انا ما اقدرش ادلك، لكن هبعتك لاختي. اختك؟ وأختك مين؟ الملكة صبرين. فين؟ ساكنة ببركة التنين. وبركة التنين دي تبقى فين؟ بينك وبينها سنتين. سنتين؟ ده بمشي البني أدمين. لكن أنا حجيب لك حصاني أبو جناحين، وهو يوديك في غمضة عين. واعرف السكة منين؟ مطرح ما ينزلك الحصان يبقى هو ده المكان. هتلاقي بركة مية قدام عينيك، تنزل من على الحصان وتخوضها برجليك، بس في شرط. شرط ايه؟ لازم تعدي البركة قبل الشمس ما تغيب. اذا غابت الشمس هتضيع وتخيب، واذا عدتها قبل الشمس ما تغيب هتقابل الملكة وتبقى من اصحاب النصيب. ربنا هو المجيب. بس انا حاجب لك الحصان ابو جناحين. يا ابو جناحين، يا ابو جناحين، يا ابو دين، يا سيد الخيل، انزل اوام، انزل يا حصان في غمضة عين، في غمضة عين يا ابو جناحين، في غمضة عين. بس ابقى سلم لي على الملكة صابرين. يلا يا ابو جناحين، يلا على بركة التنين في غمضة عين، في غمضة عين، في غمضة عين. هي دي بركة التنين؟ أمال فين الملكة صابرين؟ لازم اعدلها البر التاني قبل ما الشمس تغيب. لازم اخوض في الميه، اخوضها برجلي. توكلت على الله. يا خبر، الشمس مالت للناحيه التانيه وانا لسه في وسط الميه، لكن بمشيئه الله حلحاها. انت يا جدع، انت اللي بتخد البركة، البركة في الشركة، يا اللي بتخد البركة. ودي مين اللي بتندهلي ومنين طلعت لي؟ يا جدع، يا اللي بتخد البركة. انت بتندهيلي يا امي؟ اعمل معروف يا ابني. عايزة حاجة مني؟ ايوة، تعال اخدني. يا مستعجل عوقك الله. اعمل معروف اسيبيه. اصل مستعجل ما تعطلنيش. انا عجوزة ما تمشيش. لا حول ولا قوة الا بالله. اعمل معروف يا ابني. طيب طيب، حاضر يا امي، ولو انها هتأخرني سلمت اليك امري. وانت مستعجل كده رايح فين؟ حقابل الملكة صابرين. حكم لو غابت الشمس ما تبنش. آه، وعايز تقابلها ليه؟ عشان تدليني عليه. اللي هو ايه؟ ابني، ابني الامل الوحيد اللي راح مني. مسكين، لكن انت انسان كريم، ما تستحقش كده يا ابني. ربنا هو المعين. ومين اللي دلك على الملكة صابرين؟ أخوها، ولو إنه من إخواننا بسم الله الرحمن الرحيم، لكن جدع طيب. ساعة ما الله الشمس حتغيب. اجري اجري، البري قريب، مفرج ربنا قريب. بس كتر خيرك، نزلني. لكن الشمس غابت يا أمي. بس نزلني. اتفضلي. الله الله الله، انت مين وجيت منين؟ انا الملكة صابرين. امال العجوزة راحت فين؟ انا العجوزة اللي شلتها على كتفك، ده اختبار كنت عاملاه لك. انا وجدتك انسان وعندك مروءة واحسان. اسمك ايه؟ اسمي منصور. وابنك نور. شوف يا منصور، ايوه، ابقى كدابة لو قلت لك اني هعرف ابنك فين. ده غيب محجوب ما يعلموش غير علام الغيوب. طب قوليلي اعمل ايه؟ هقولك ايه، فتش عليه. فين هو؟ في حاجة تانية، فتش عليه في كل الدنيا. وهو لسه في العمر بقية علشان ألف الدنيا. أسقيك المية. مية؟ أيوة، مية المحياة اللي تربط عمرك بابنك. إذا قابلته أو جاتلك أخباره وعرفت حقيقة غيبته، ينفك سحر المية وتموت في ثانية. يا خدام، هاتوا طاسة المية أوان. أيه يا بنتي ملك الجان. ده ظهر منين؟ ده جني. بس اشرب وسمي. طيب بسم الله. هني الله يهنيك. يلا بقى اركب رجليك، اركب رجليك. طيب كتر خيرك. مع السلامة. مع السلامة يا منصور. إذا لقيت ابنك نور أو عرفت حقيقته وأسباب غيبته، ينفك سحر المية وتموت في ثانية. وفعلا ركب رجليه وخرج يدور عليه. أيام وشهور وسنين ودهور فاتت عليه دول وعصور، وهو عمال يلف الدنيا ويسأل عن نور، لحد النهاردة دخل المدينة دي. مدينتنا؟ أيوة. الشيخ منصور؟ أيوة. الشيخ منصور؟ أيوة. طب كمل كمل. لقى الناس بيتكلموا في المدينة عن جدار الملعونة وصندوق العجب أبو قفل دهب والمخطوط اللي في الصندوق محطوط. أم راح للسلطان عشان يشوفه ويقراه. ساعة ما شافه لقاه وعرف خط ابنه نور. الله، أنت الشيخ منصور؟ يا شيخ منصور يا دايم. الله، أي ده وقع. مات. اختفى. اختفى. راح فين؟ هدومه اهي بس هي اللي قدامنا. شوف يا مولاي، جيت امسكها بقى التراب في ايديا. لا اله الا الله. يا نعمان، امرك يا ملك الزمان. تكتب هذه القصة بماء الذهب وتعرض في صندوق العجب، والآن يرفع الديوان. يرفع الديوان. وعاش الجميع في سلام، وتعاقبت الأيام إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت ومن بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 22 بعد 125 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.